أفعل التفضيل يعني الأفعل الذي يغالب التفضيل فهو من باب إضافة الشيء إلى نوعه، وذلك لأن أفضل تارة تكون صفة مثل أعرج وأبيض وأحمر وما أشبه، وتارة تكون فعلا مثل أقدم وأحكم وأكرم وما أشبه. فالمؤلف يقول أفعل إيش؟ التفضيل الذي يوالي التفضيل، فهو إذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه. أفعل التفضيل هو اسم جال من كل اسم جال على التفاضل بين شيئين، إما في محمود وإما في مذموم. فهمتم؟ جال على التفاضل بين شيئين إما في محمود أو مذموم. ولا تظن أن أفعل التفضيل من الفضل اللي هو الإحسان والخير، من التفضيل اللي هو الزيادة في قبح أو قبح. فإذا قلت هذا أطيب من هذا فهو تفضيل في منظور، وإذا قلت هذا أقبح من هذا فهذا تفضيل في مذموم، في شيء مذموم. والمؤلف ما يعنى بمسألة المعنى يعنى الصيغة، ولهذا قال الصوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل. صوغ فعل أمر، والأمر للوجوب كذا لا هو للوجوب على قاعدة نحوية، ما هو الوجوب الذي أهله به الإنسان. وقوله من مصوغ منه للتعجب أي من مصدر يصاغ منه فعل التعجب. وين مصدره؟ أفعل للتفضيل، أفعل للتفضيل لتفضيل شيء على شيء. في قول المؤلف من مصدر من التعجب إحالة على ما سبق، إحالة على ما سبق. وفي التعجب قال وصوغ هنا من ذي ثلاث حرف قابل فضل تم غير ذي الكتاب وغيره وصف يراه أشهل وغير ذلك سبيل كله. إذن فلنرجع إلى مثلا ونقول القائل هنا القائل ما جاز أن يصاغ منه بالتعجب جاز أن يصاغ منه بالتفضيل. ما جاز أن يصاغ منه في التعجب أجل التعجب جاز أن يصاغ منه في التفضيل. ونقول وما لا فلا نعم لأنه قال وأبلد أبي وأبلد أبي إئت رابع يعني أب إئت فعل أمر فعل أمر نعم يعني أرفع أو إنا إنا الذي منه. طيب إئت فعل أمر مبني على الفتح باحتفاظه بدون التوكيد المقدرة لا مبني على الفتح مبني على حذف الألف وفتحة قبل أذن عليها وقالوا مصدر وجوبا تقديره أن الذ هذه لإتكتنا أهوين المفروض إذن الذ أي الذي وش هو نعرفها الذ اسم موصول مبني على السكون يا حلمة وين راحت اليوم؟ وجدت لعلة تخصيصية ولا لا كما يقولون وجدت احتباطا علة في حين هذا الارتباط يعني رفع مثل لا غير الشعر ما تكتب في المكان الآخر مثلا كلمة يد وكلمة دم وما أشبه ذلك هذه على حرفين ولو كنا يمكن يكون على حرفين يقول من حذفت الحرف الثالث اعتباطا اعتباطا يعني أن العرب عبطت هالشيء بدون تعليل صرفي إذا الذي لغة في الذي لغة في الذي ففي عرب مبنيات السكون طيب نشوف الآن هل يصاغ اسم التصريف من فعل الرباعي نلقى طيب زيد أكرم من عمرو من أكرم من كرمه الثلاث طيب إذا أردت أن أصوغه من أكرم وأشتب أو أشد أو شبههما فأقول زيد أشد إكراما من عمرو إذا بغى تقبل عن زيد لأنه يكرم الناس أكثر أقول أشد إكراما من عمرو ما أقول أكرم من عمرو بينما أنها في اللغة عندنا إكرام غزان أكرم يعني أكثر إكرام من عمرو وهو أكرم يعني صفة كرم فيه أقوى طيب هل يصاغ اسم التفضيل من أسر فأقول زيد أعتى من عمرو ما يمكن لأنه كامل طيب هل يصاغ لان فلان عموة من عمرو زيد عموة من عمرو غير قابل للتفاوت أولا طيب زيد أعمى من عمرو غير قابل لأن الجواب عن قوله تعالى ومن كان في هذه الدنيا أعمى في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا لأن القلب فقط أما على القصة فإن هذا هو أعمى ومن كان في هذه الآمة هل تلتيجة فيه؟ لا ومن كان في هذه الآمة هذه فهل وقت أهو بالآخرة أشد عمى وأضل سبيلا فهو في الآخرة في أعمى يعني صفة وضع إذن أضل سبيلا أضل مثل المحسوس يعني وهو أضل سبيلا نعم طيب نعم لا ما نقول إلا من غير البؤس نعم طيب هل أقول فلان أكون صدقا من فلان فلان أكون صدقا من فلان وهو يقول ابن مالك كم طيب هل أقول مسمار غانم أحمر مسمار عبد الرحمن الوصف منها على أحمر فلا يجوز فلا وهذا هذا الخطأ الأخير في خلاف والصحيح أنه جهل. صحيح أنه جهل. تقول شبر هذا أسود من هذا. قول. وتقول هذا البصاق أحمر من هذا البصاق. وتقول هذا أصفر من هذا. فالصواب جواب جواب. فإذا قال قائل إذا أجبتموه انتبه التفضيل بالصفة. لأن الفرق بين قول هذا أصفر يعني وصف الصفة وهذا أصفر من هذا بين الفرق. قل لا. إذا قال قائل إذا أجبتم التفضيل في مثل هذا لزم من ذلك اللزم وهو ارتباط الوصف بشؤون بالتفضيل. قلنا لا الهلك وش اللي بين المعنى يبينه هذا ثم فضل عليه. انا ما اقول فلان هذا البساط اسود فقط او احمر فقط قلت هذا البساط احمر من هذا البساط. اذا انت من هي التي تعين انه اسم تفضيل. فالذين منعوا ما عندهم شبهة إلا أنه يلتبس هذا بهذا. ونحن نقول أن الإلتباس يدور بتقدير منه إذا تدور بتقدير منه أو دور. طيب إذا قلت زيد أمرض من عمرو على أنه مبني من مرض يجوز ماجد زيد أعنى بالأمر من عمري ماجد وشف لأنه مبني مجهول يعني يقال عني بالأمر ولا يقال عنى بالأمر. طيب إذا قلت زيد أعنى من عمري بالأمر أنا أريدها من الكلام من ابن العمية بي ماجد أيضا لأنه زائد على الثلاث يعني زائد على الثلاثين. إذن اسم التفضيل حكم فيما يلقاه منه وما يلقاه حكم فعل التعجب ويحال على نفسه. طيب قال المؤلف وما به إلى تعجب وصل بمانع به إلى التفضيل صدق الله. وما به إلى تعجب وطن بمعنى به إلى التفضيل صدق. شوف أعراب البيت تأكيد تقديم وتأكيد. ما به ما أعراب اسم موصول مبتدأ وبه جار ومجرور متعلق بوصف وصف قوله فالتقدير وما وصل به الى تعجبه وما وصل به الى تعجبه. وقوله لمانع متعلق بوصف وقوله به الى التقدير صل به جار ومجرور متعلق بصل. وعلى هذا صل به إلى التفضيل وجملة صل هنا عند رفع خبر ما خبر المبتدا خبر المضارع وتركيب البيت وما وصل به إلى التعجب المانع صل به إلى التفضيل صل به إلى التفضيل. كأنه يقول يتوصف القاعدة يتوصف إلى التفضيل بما لا يقاه منه بأشد دعوة النهر بأشد ونحوها بأشد وشبهها بأشد وشبهها. هذا القاعدة بعد ما قلنا إن ما يجوز أن تقول هذا البساط أحمر من البساط. إيش أقول؟ أقول هذا أشد حمرة هذا أشد حمرة. وضع بعدما قلنا إنه لا يجوز أن أقول فلان أعنى بهذا العمل من فلان، ماذا أقول؟ أشد عناية به، وكما قلنا إنه ما يجوز فلان أموت من فلان. أشد موتا، طيب أشد موتا ما تفاوت. ولهذا ابن مالك يقول يخلف ما بعض الشروط عليه، بعض الشروط هم كل ما عدم في جنيه من الشرط يئس بأشد، قال ما بعض الشروط. فأنت إذا قلت أشد موتا ما يمكن يصح على أن المراد الموت نفسه. نعم إذا قلت أشد موتا معناه أشد نرعا عندما عند نبع الروح يمكن، أما أشد موتا بمعنى بعد ما يموت مثل هذا أشد من هذا فهو مثل الأمر. نعم طيب فلان أشد عما من فلان، كان العمل القلب، عمل القلب حتى أعمى من فلان نفسه، لكن عمل بطل العمى واحد، أما اللي ضعيف بطل ما يقدر أعمى، ما يقدر أعمى، بس لا من عمى القلب، هم اللي يمنعون عمى البصر، يقول أنت اللي ما يبصر ما يبصر، ولا فرق، ولا لا، ما في تفاضل، ما يصير أعمى كامل، ما يصير أعمى كامل، هذا شو شيء. تعرفش منه مثلا يعني مريض هذا يوجد بعض الناس في الصمع يسمع الكلام ولا يميزه، يسمع الكلام ولا يميزه، قل لا تجد مثلا يسمع صوت لكن ما يميزه الشهود، هذا مثل الذي يرى الشيء ولا يميزه قد يرى جبهة مثلا. ها طيب اي يطلق على لا ما يقال اصم، الظاهر يقال ناقص السمع، الاصم اللي ما يسمع عليه. طيب المهم انه اذا اردنا ان نتوصل الى تفضيل ما لا يصاغ من التفضيل، للتفضيل ما لا يصاغ ناتي باشد او شبهها. ثم قال وافعل التفضيل صله ابدا تقديرا او لفظا بمن، من جهد عندي انا بمن مكتوبة الجميل، والاحسن من هذه الجملة ان تكتب الباء وحدها ومن وحدها، وكتب لان من حرف مستقر، حرف مستقر يعني بهذا الحرف. وقوله أفعل التفضيل، أفعل شنو نعم في الغرض، يعني مو في المعقول من باب الإدغال، صح من باب الإدغال، فهو منصوب بفعل محذوف فكتبه ما بعده. طيب هذا النص واجب أو راجح أو مرجوع أو مساوي، لأن الاشتغال كما سبق تجد في الأحكام الخمسة، نعم راجح لماذا إذا قلت زيد ضرب قدر زيد أفضل رجل هنا، صحيح؟ طيب هند أفضل امرأة هنا، ما هند وأنا وأفضل مرأة، لكنه مراد نكر، مراد نكر. الزيدان أفضل رجلين هنا، ها؟ صحيح؟ أفضل ولا أفضل رجلين؟ أفضل. الزيدون أفضل قوم هنا. يعني مراد إلى إيه؟ مراد إلى نفسه. والهندان يعني امرأة هندين أفضل امرأتين هنا. ها؟ يعني هو مضيف إلى نفسه. وكذلك الهندان أفضل نساء هنا. نعم. الخلاصة الآن القاعدة هنا: إذا جذبت مستقيم من أل أو أضيف إلى نكرة لزم فيه أمران، وهما الإقرار والتركيب. وإن لمنكور يضف أو جرد يعني من الإضافة ألزم تذكيرا وأن يوحد، يعني وأن يكون مفردا يوحد يعني يكون الله. شرط عبد القائل انتظر الشرط مرة من الشرط كيف يقرأ عبد البيت لكل واحد، ولمن لا يقرأ عبد البيت يستمع، ومن يقرأ عبد البيت يزداد تسليما. وتلوال الطب، وش معنى تلوال الطب؟ يعني أن الذي أن المعرف بأن يكون طبقا الموصوف أو المخبر عنه، فتقول زيد هو الأفضل، زيد هو الأفضل، هند هي الفضلى في الطبع، الزيدان هما الأفضلان، هما الأفضلان، والهنداني هذه بنت الروح، والهنداني هما الفضليان، هما الفضليان. وتقول هند هي الفضلة، هند هي الفضلة. طيب، وتقول هؤلاء النساء هن الفضليات، هن الفضليات. قال المحلى بأن اسم التفضيل الحكم صدق الموصول، سواء كان خبرا أو صدق، صدق الموصول في كل حال، مذكر كان او مؤنث مثنى او مفردا او مجموعا. ثم قال: وما لمعرفه اضيف ذو وجهين عن ذي معرفه. ما اضيف لمعرفه فانه ذو وجهين. ما معنى ذو وجهين؟ يعني يجوز فيه المطابقه وعدم المطابقه. فتقول هند فضل النساء، هند فضل النساء، وهند أفضل النساء. الأول أي كل مرافق، الأول مطابق، والثاني غير مطابق. هند فضل النساء وهند أفضل النساء غير مطابق. نعم. وكذلك تقول الزيدان أفضل الرجال، مطابق ولا غير مطابق؟ غير مطابق. الزيدان أفضل الرجال، مطابق. إذن إذا أضيف لمعرفة جاز فيه وجهان، وهما المطابقة وعدمها. عدمها ما هو؟ الإفراد والتذكير، هذا عدم الإفراد والتذكير. فصارت من التفضيل الآن لا يكون من الإفراد الثالث. الأول أن يكون مجردا من أل والإضافة، الأول أن يكون مجردا من أل والإضافة. ما الواجب فيه؟

إذا نويت يعني معناه من الجزء والكلام نفع إذا نويت معنى منه، فإن لم تنوي معنى منه فإنه يجب المطابقة. فأنت إذا قلت محمد رسول الله أفضل الأنبياء معلوم أنك نويت منه، يعني أفضل من جميع الأنبياء. طلبة العلم الشرعي أفضل طلبة في الدنيا. طيب أنت نويت منه ولا لا؟ هنا يعني أفضل من جميع الطلبة في الدنيا. فإذا نويت معنى من جاز الوجه، وإن لم تنوي معنى من وإنما مجرد وإنما نويت مطلق الفضل فإنه يجب أن يكون مطابقا لما اقترن به صدق ما به قلت. مثل تقول مثلا فلان أعدل الناس، ما قصدك أعدل من جميع الناس، لكنه قصدك أنه هذا قصد الفضل في العدل. وتقول الرجلان أعدلا زيد وعمر، زيد وعمر أعدلا بني فلان، أعدلا بني فلان. ما هو المقصود أعدل من بني فلان؟ لأنه هم من بني فلان، لكن قصدك أنهما عادلا بني فلان، عادلا بني فلان. ومنه قولهم الأشد والناقص أعدلا بني مروان، الأشد والناقص أعدلا بني مروان. من هو الأشد؟ عمر بن عبد العزيز. والناقص يزيد ابن معاذ، فإنه ناقص لأنه كان مكتسب بالعضال وهو مكتسب، يسموه الناقص. الناس ما يسموه ناقص، نعم. إن أكثر العطاء قالوا مبدل، وإن اقتصد قالوا ناقص. أي يزيد بن معاذ المهضة بن معاذ بن عبد الزياد أعدل بني مروان. المراد إيش؟ أنهما عدلان، لا أنهما أعدل من جميع الناس أو أعدل من كل بني مروان. هنا سمت الأمر كم أربعة، ما هي؟ المعلم يقول وإن لمنكور يضع أو جرد ألزم تذكرة وهي واحدة، هذه واحدة. أثنين، نعم أثنين، إذا أضيف لنكرة وإذا جرد من أول إضافة وجب فيه الإضافة التذكير. الثالث إذا اقترن بأل يجب فيه المطابقة بكل حال. الرابع إذا أضيف لمعرفة فإما أن تنوي معنى من وإما أن لا تنوي، فإن لم تنوي معنى من وجب المقابل، وإن نويت معنى من جاز فيه الوجهان. نقرأ الأول. إذا واحد يذكر فضل فلان على فلان في الدحر ويقول فيقول أشد بحرجة من فلان، وكذلك المثال الثاني أحب الاستقرار. ولا مثل غير المتقرب كما ولا مثل لماذا هذه من الذي إذا فتحنا ما لك فيه نعم. لكن ممكن تقول نعمة أفضل القوم فلان، نعمة أفضل القوم فلان. طيب ولا من فعل الله أفضل المفاضلة فما خوفني، ولا من فعل الله فكان وخاصرا. ولكن قد يصاغ من هذا ما توقني إذا كان مراد سرعة الموت مثلا أو شدة أو مثلا سرعة فنائب وما أشبه ذلك، فهذا يمكن أن يقال ما أفناه أي ما أطلع فيه هنا لا هو قد يقاتل المواقف قد يغالب المواقف، ولكن المشهور على كلام المؤلف ان يؤتى بواحد ما اقطع قناعه وما اقطع موته. نعم. ولا من خير من فيه له ما هذا بالجواري وما ضربه، ولا من خير الله توقف منه على افعال له. طيب وش نسوي؟ نعم. ما اقطع؟ ما رأيت يتأذى مما يضرب من فلان، أتأذى مما يضرب من فلان، ها؟ أتينا به، نعم، هذا من كذا، إيش هي؟ لا، ما، ما، ما، عندك إيه؟ ولا من فعل الله توقف منه على أفعال له قدرة وعبرة، لكن الظاهر أنه يكون هذا ما تأتي إلا من فيه فرق ولازم من هذا فرق بين قوم من عاد وبين ما ضرب، فإن ضرب تأتي في سياق المثال بخلاف هذا. ولا من فعل النبي بمفعول له ضرب وكنا وشذلوا قولهم هو أخطأ من كذا، فبنوا أثار التقريب للكفرة وهو زاهد على ثلاث أحكام ومبني بالمفعول، وقالوا أسود من خلف الغراب وأبيض من اللبن، فبنوا أفعال التقريب الأولى من فعل الوقت منه على أفعال من فعل الوقت من فعل الوقت على أفعال. ولكن الصحيح جواز هذا، نعم صحيح أنه جواز هذا، وقد ورد في بعض الألفاظ ماءه أبيض من اللبن، يعني حوض من بعض الألفاظ أبيض من اللبن ومشهور أشد بياضا، وكذلك أيضا يقال مثل هذا أسود من هذا وهذا أعرض من هذا أي أشد عرجا. وما به إلى تعكد الموقن بما نعم به إلى حكم المسلم، وقدم في هذا التعكد أنه يتوصل إلى التعكد الأفعال التي لم تثبت مشهور لا شك ونحوها ونحوها، وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التقريب من الأفعال التي لم تثبت مشهور بما يتوصل به في التعكد، فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا من غيره، وكما تقول ما أشد حمرة تقول هو أشد حمرة من غيره. وأشد وأنت مشهور وأنا عندي مطلوع تفهم لكن المصدر ينتقل في باب التعكد بعد أن حد مفعولا وقاموا بل يستخدم تمييزا. هذه فائدة من هناك ينتصب على أنه مفعول ما أشد حمرته حمرة مفعول أشد، وهنا ينتصب على أنه التمييز لأنه جاء بعد اسم التفضيل. نعم. وأبقى التفضيل منه أبدا تفضيلنا ودخوا به بالجردة لا يخلو أخر التفضيل على أحد ثلاثة أحوال: الأول أن يكون مجردا، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون بالألف والنام. فإن كان مجردا فلا بد أن يستقل به من لفظنا تفضيلا جاء رحل من خلال المفضل له بين أفضل من عمر ومرات برجل أفضل من عمر. إن كان مشهوراً، إن كان مشهوراً، إن كان مجرد معنى. إن كان مجرداً فلا بد أن يتصل به من لفظاً أو تصديراً. يا رحل المفضل علي. نقول زيد أفضل من عمر. ليه دخل البطارين؟ ومرات برجل أفضل من عمر. وقد وصلت من ومجرورها للجلالة عليهما بقوله تعالى: أنا أحفر منك مالا وأعز نفرا، أي وأعز منك نفرا. وقلت منك ما عندنا نفرا يعني أي وأعز منك وقلت منك لأن أحفر تكون إذا كان بألف أو مراحا لقد قبل منك فلا تكون زيد أفضل من عمر ولا زيد أفضل الناس من عمر. وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أحد التحليل خبرا كالآية الكريمة ونحوها، وهو كثير في القرآن وقد صدق به وهو غير الخبر كقوله: جنوت وقد في الناس كالبدر أجملا فظل فؤادي في هواك مضللا. فأجمل أفعل تحليل وهو موصوف عن الحال يخفى في بنوته وخلفت منه منه قد تحليلت بنوت أجمل من البدر وقد في الناس كالبدر. ويجب أفعل التحليل المجرد الإفراد والحد الإفراد والحد. أنا عندي بالحاسب يقول ربما جاء بعد أفعل التحليل المقترن بألف المقترن بألف بألف أو المضاف منه كما في قول العاشر: ولست بالأكثر منهم حقا وإنما العزة للكافر. وكما في قول تاء وقرقر عندكم وقرقر: نحن بغرق الودي أعلمنا إيش إنا برقص الجهاد برقص الجهاد في السبب. على كانه في الله. نعم. قوله: ولست بالأكثر منه حقا. بالأكثر منه حقا. وإنما العزة في الإنكار. يعني مثل الغالب في كثرة الحق. نعم. إيش كفاية من كثرة؟ نعم. يضربه. لا. يعودون به. يعودون به. لأنهم كانوا بالأول ما عندهم أميين العرب، ما عندهم كتاب ولا معرفة الكتاب، إلا بغي عز لا حق. كان الكون كما شف أفضل منهم عرب. نعم هذا على ذلك القول. ومنه أحفاظ. أحفاظ أصبح عده في الحق. عده في الحق على أصله. قلنا حفظ. أحفظ الشيء يعني ضبطت عده لأنهم كانوا يضبطون العدد بالحطاء. ويلزم أخذ التحليل المجرد الإفراد والتكثير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله: وإن بمنكور يضاف أو يوجد ألزم كثيرا وأن يوحده. فتقول: زيد أفضل من عمر وأفضل رجل وزيد أفضل وأفضل امرأة والزيدان أفضل من عمر وأفضل رجلين والزيدان وأفضل امرأتين والزيدون أفضل من عمر وأفضل رجال والزيدات أفضل من عمر وأفضل نساء. فيكون أرقى الجناحين حالتين منكرا ومفردا ولو أنه لا يسمى ولا يسمى. وواضح في علمي عندك هو وإن لمنكور يضف أو جدد ألزم تذكيرا وأن واحد. وإن أنفق وما لمعرفة أضيح بالوجهين عن المعرفة هذا إذا نغيت معنى من وإن لم تنو فهو صدق ما به صرف إذا كان قد تقضي بأن يجرى ما قبله الإفراد والتكفير وغيرهما فتكون زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون أفضلون وزيدان فضلان وزيدان وزيدان فضليان وزيدان الفضل أو الفضليان. نعم الفضل يعني الفضل ولا يجوز عدم مطابقتهم ما قبله فلا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا يجوز أن تقترن به منه فلا تقول زيد أكبر من عدم هذا قوله ولست بالأكثر منهم حقا وإنما العزة للكافرين فيفرج على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم أو جعل منهم متعلقا بمخلوق مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير ولست بالأكثر ولا ولست بالأكثر أكثر منهم. مجرد عندي منك هذا عندك معه الحالة من نفسي رقم نعم محذوب مجرد قلنا المؤلف قال تقول ولست بالأكثر أكثر منهم أو يحمل على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم حقا وهذا الذي جعل المؤلف في أول البيت إلى أحد هذين الاحتمالين من أجل سلامة القاعدة لأن القاعدة أن من ما تدخل على المحل بأكثر عندهم ولكن لو قيل إنها تأتي على سبيل الندرة والقلة لم يكن هذا من جانب أما لو تتسلى ونقول الأل زائدة أو أن هناك اسم تفضيل مجرد من أل فلا داعي له نقول هذا من الأمور القليلة. نعم وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلى آخره إلى أن أقل التكريم إذا أضيف ومعرفة وقفل به التكريم جامد وجامد فأحدهما استعماله كالمجرد فلا يصادف فلا يصادف ما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدين أفضل القوم وزيدان أفضل النساء وزيدان أفضل النساء وزيدان أفضل النساء وزيدان أفضل النساء وكان استعماله كالمفروض من ألف واللام فتجد مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وأقابل القوم وحسن القول النساء والفنجان قبلها النساء والفنجات قبل النساء أو قبلها النساء ولا يتعين الاستعمال أيضا خلافا للاستعراض وقد ورد الاستعمال الاستعمالان في القرآن فمن استعماله غير مطابق للتصور تعالى ولا تجد الحال حق الناس على حياته. طيب لو طابق لكان نفس الآية ولتجدنهم أحرص الناس أحرصي فدية نعم وطابق فقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة نعم ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقد استعمل استعمالان في قرية نعم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ولو لم يطابق فكان أكبر مجرم. وقد استعرض جمالات قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاصركم أخلاقا، الموفقون أسلافا الذين يأكلون ويؤذون والذين جاءوا والحين صاروا لصق المطابقة. ولهذا عيد على أطراف المفقين بقوله: فاخترنا فاخترنا فاخترنا قالوا: فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى ويقول فصحى هم، فإن لم يقل إلا المفقى والفصحين فعيّت المطابقة. جاءت هذه المفتر وفاء الفصيح وفرق الفصيح. فإن لم يقتل فالسيف عيا في مطابقة قوله: الناقص والأشد أعدلا بني مروان، أي عادلا بني مروان. وإلى ما ذكرناه من فصل التحضير وعدم فصله أشار الفصل بقوله: هذا إذا نويت ما نمت فزل، أي جواز وجهين أعد المطابقة وعدمها مشروط بما إذا نوي بالإضافة ما نمت هل حفظا أن نوي التحضير. وأما إذا لم ينوى ذلك فيلزم أن يكون صدق ما قام به. طيب، ومن استعمال صيغة أفعال لفصل التحضير قوله: لغير التحضير. طيب، ومن استعمال صيغة أفعال لغير التحضير قوله تعالى: وهو الذي يبدأ وهو أفضل عليه، وقوله: ربكم أعلم بكم، أي وهو هين عليه وربكم أعلم بكم. وقول الشعر قول الشعر إيه؟ وإن مدة الأي إن الزاد لم أكن بأعجلهم في أشعر القول أعجل، أي لم أكن بأعجلهم. وقوله: إن الذي سمك السلابنا لما أيها جعائمه أعز وأطول، أي جعائمه عظيمة طويلة. وهل ينقص على ذلك أم لا؟ قال المفرد: ينقص. وقال غيره: لا ينقص. وهو الصحيح. ونحو الصاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى: وهو أفضل عليك، إنه بمعنى حي، وفي بيت الخرز فهو الثاني، إن المعنى عزيزة طويلة. وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك، وقالوا: لا حجة في ذلك لك. وأنا العبيد وهو فلاك. طيب، أنزل إليه ذكر المؤلف قوله: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا صحيح أنه على بابه وهو أهون عليه، والكل عليه هين، لكنه أراد أن يخاطب هؤلاء بأمر ظاهر عقلا، وهو أن الإعادة أهون من الابتداء. فكيف تنكرون ما هو أهون في عقولكم ومحبوبكم؟ نعم، وإلا فالكل عليه، لأن الكل يكون بأي شيء يكون، فالكل هي، لكنه يخاطب قوما ينكرون الباب، فيقول إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو في محبوبكم أنتم ومعروفكم ومعقولكم أيضا، أن الإعادة أهوى من الابتداء، مثل قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن هؤلاء المكذبون للرسول، إن هؤلاء المكذبين على ضلال، ومن معهم على هدى. كذلك: ربكم أعلم بكم، صحيح أنه على بابه، وأنه أعلم بما من أنفسكم، قل لا، وليس المعنى أعلم بكم فقط، بل هو أعلم بكم. وكذلك أيضا: لم أكن بأعجلهم، فكانه على بابك أيضا، يعني ما أعجل القوم، وليس المعنى لست بأعجلهم، لست بأعجلهم، يعني لست بأول من يمد يده، يعني أول من يمد يده إلى من يمد الزاد هو أجل. وهو دليل على شرفه ونعمته، وأنه ما يتمالك نفسه حتى يقال له تفضل وكل. نعم. طيب، كذلك أيضا قوله إن الذي سمك السماء بنات ليس عند عينه أعز وأفضل، أي أعز وأفضل من كل شيء، معلوم الشاعر ما قصد أعز وأفضل من البيوت الأخرى، والمراقب العزة واضح. نعم. وأطول من الطول المعنوي، وهو بطول الحس من واقبه التفضيل. يقول الله عنه: وإن تكن بسلو من مستفهمة. إن تكن هذه شرطية، وإن تكن يستدل وجوبا تقيره أنت، وخبرها قوله مستفهما، يعني وإن تكن مستفهما بسلو من، يعني بحيث يكون لبعد من اسم استفهام، اسم استفهام. فماذا نصنع؟ الذي بعد من يأتي في آخر الجملة، تقول الرجل خير من المرأة، من المرأة في داخل الله، لأن يعني تأتي بعد ذكر المفضل. نعم. وتقول مثلا الشفاء أبرد من الطيب، فتأتي من بعد. إذا كان ما بعد من اسم استفهام فماذا تصنع؟ إن بقي في مكانه تركنا القاعدة، وهي أن الاستفهام له استدارة. كذا الاستفهام دائما هو الأول، أولي. ولهذا يجب تقديمه إذا كان خبرا للمبتدا في مثل أين زيد، يجب التقديم. فماذا نصنع؟ يقول المؤلف: فلهما كن أبدا مقدما، فلهما كن أبدا مقدما. فلهما الضمير يعود على ايش؟ من والاستفهام. كن ابدا مقدما، كن مقدما ابدا كل ما جاء. وجمله فلهما جواب الشرط، وهو قول عندكم. هذا البيت يقول فيه المؤلف رحمه الله قاعده: اذا كان المفضل عليه اسم استفهام فإنه يجب أن يتقدم ويكون في صدر الجملة. والعلة في ذلك لأن الاستفهام له الصدارة. مثاله: كمثل ممن أنت خير، ممن أنت خير. الجواب: أنا خير من فلان، أنا خير من فلان. لكن لما كان المتوقع عليه مستفهما استفهام وجب أن يقدع، فتقول ممن أنت خير. نعم. وكذلك تقول ممن أنت أطول. نعم. ممن أنت أغنى، ممن أنت أعلم، وما أشبه ذلك. فيكون جواب نقول إيش؟ من فلان. من فلان يعني أنا خير أو أطول أو أعلم أو أغنى وما أشبه ذلك من فلان. كمثل ممن أنت خير ولد إخبار، التقديم نذرا وردا. ولد إخبار يعني إن جاء في جملة خبرية، فإن التقديم نذر. إيش معنى نذر؟ قليل. فتقول مثلا خير من زيد عمرو، خير من زيد عمرو. المعنى أمر خير من زيد، هذا الأمر. لكنها جاءت مقدمة، وهذا يكون نذرا قليلا قرينة في اللغة العربية وهل ينقاد؟ الظاهر أنه لا ينقاد، وأنه إن وجد عن العرب فهو مقصور على السماء. ولدى إخبار التقديم نذرا ورد، وش عرب نذرا؟ حال، ومصدر في موضع الحال من فاعل ورد، إيه مؤول من فاعل ورد، يعني ورد نذرا. ولدى بمعنى إن نقرأ البيتين، لأن البيتين اللي بعدهم فيه صعوبة، ويسمى البيتين اللي بعده تسمى مسألة الكحل عند النحويين، لما نفذ الكحل أذاب إن شاء الله حضر فيه يجب المكاحل. طيب نقرأ المسألة. ونصف الكحل في الحقيقة وإن كانت اشتمالت تنزيل الطلب، والذي حتى في اللغة العربية خير الوقوع، وأصلها أنهم مثلوا بهذا المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عينه. اقرأ المثال: ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عينه. أحسن أحسن في عيني الكفل منه في عين زيد، يعني يمكن تأثير بعض الناس بناس حب السماء ويأتي كلام عليه. إنما المهم إن شاء الله اللي يقبلنا عليه الناس، الناس من الأشياء الآن هي التوابع كلها من الأشياء الآن. إذا كان مجرد في أبعاد هزمين جارة المفضل عليه لكم زيد أفضل النار. ومجرورها معه بموضلة مضاف إليه من مضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه، كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها سلام أو مضافا ومن ذلك قومه وقال كان اهلا وسهلا وزوره كان الناس بل ما زورت ابيض منه، والتخبير بل ما زورت ابيض منه. وقومي ما هو دين المثل؟ العسل. العسل اسم طيب شيء، لكن لو اقول إنه قيد الزنابيل، نعم، وش فيه؟ محبوب ولا لا؟ لا، ما هو محبوب. أولا الزنبور هو محبوب، ثم قيد أكره وأكره، نعم، لكن الحق الزنبور هو أنا أشبه الزبدة، وأنا بعد الزبدة في تحديد. نعم، لا، هذه تشبه غريبة. نعم. والتقدير بل ما زورت أطيب منه، وقوم جرمنا وقوم فينا فيهما وكفل، ولا عين فيها غير أن تبعها خطوف وأن لا شيء منهما أكثر. والتقدير وأن لا شيء أكثر منهم. وقوله إذا سائرت أسماء يوما ضعينة فأسماء منكم في تلك الضعينة أملح. التقدير فأسماء أملح من تلك الضعينة. طيب ولا عيب فيها غير أن فيها خطوف وألا شيء منهن أكثر. اشتاق لقوله ولا شيء منهن أكثر منهن إن التقدير أكثر منهن. الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب ابن الإسلام رحمه الله في قبره قال إنه لا يقع الظاهر إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الكفر فإنه يجوز. أما في مالك رحمه الله فيرى أنه ممكن لكنه قليل ورفع الظاهر مزعوم يعني أنه يرفع الضمير المستتر ولا يرفع الضغط إلا قليلا وفيها ثلاثة مقامات. وقوله ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثلاثا عاقب فعلا أي صار بمعنى الفعل بحيث يحل الفعل محله يعني عاقب الشيء أي صار عاقبه في مكانه فإذا صح أن يحل محله فعل وحينئذ يجوز أن يرفع الظاهر. ومثال فلن ترى في الناس من رفيق لن تقول لن تقدر لن حرف نفي ونفي واستفلال ونحن نحتاج إلى كلمة نفي إلى كلمة نفي فلن ترى في الناس من رفيق من حرف جر زائد رفيق فاعل مفعول به مفعول لترى يعني لن ترى رفيقا. وقوله اولى به البطل اولى صفه لرفيق صفه لرفيق نعم. وقوله اولى به الفضل اولى به الفضل هو فاعل أولى مع أن أولى اسم تفضيل لكن لما كان الفعل يحل محلها صح أن ترفع الفاعل يعني معنى تنكر بالناس رفيقا أولى بالفضل يعني أولى بالفضل. وقوله من التفضيل هذا المفضل عليه أو المغفل عليه. الآن الصديق رضي الله عنه يقول لا ترى الناس رفيقا أو لا به الفضل من هذا الرفيق رفيقا أو لا به الفضل من هذا الرفيق. ومثل مثل الكفر ما رأيت أحدا أحسن منه الكفر منه أحسن في عيني ما رأيت أحد أحسن في عينه الكفر منه في عين بيته ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكفر منه في عين بيته. فقول أحسن بمعنى يحسن يحسن في عين الكفر فكان معاقبا في اللحم صح أن يرفع الظاهر. ومثل فيها خلاف، ومنهم من يقول إنه لا يرفع الظاهر مطلقا، ومنهم من يقول يرفعه في هذه المسألة إذا عقب الفعل، ومنهم من يقول إنه يرفعه مطلقا ولا مانع له. وهذا هو الأصل من جرفة، يعني إذا كان هو بمعنى الفعل ولكنه يدل على الزيادة والفضل، فما الذي يمنع من أن يكون رافعا للصاحب؟ أليس هو يرفع الضمير؟ إيه نعم. إنه أيضا يرفع ضميرا مستجرا أن تصيره هو، واللي تصيره هو داره جائز وليس جواز. نقرأ رضي وليد نقرأ أشرح له وإن كفن بكل ملك ورفعه الظاهر نزل ومتى عاقب فعلا وكثيرا ثبتا فينشر في الناس من رفيق أولى به الفضل من اثنين من الفضل من الصديق لا يكون أفعل التطبيري من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولى، فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا فإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمري، ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها في دوره. ماذا جاء؟ يقول جود هذا ما نقول مالك ورفع الظاهرة من الحكومة. شوف الآن مررت برجل أفضل منه أبوه، برجل أفضل منه أبوه، ما يصح أن نجعل أبو فاعل أن نجعل أبوه مبتدا مؤخر؟ أبوه أفضل منه ما يصح، لرجل أفضل منه أبوه تقصير جنة مرارة برجل أبوه أفضل منه ورق وهذه حتى برجل أفضل منه أبوه يعني معناه أن أبوه أفضل منه هذا الأجل. أقول لا يصح أن نجعل أبوه مبتدا ما لأن أفضل كما تشاهدون على الفتح فهو صفة لرجل. قل أما لو قلنا برجل أفضل منه أبوه صح لجعلناه مبتدا وخبر، أما على تقدير أن اللفظ برجل أفضل منه أبوه فلا، والسبب أن أفضل الآن صار صفة لرجل صفة لرجل فلا صح أنه جعله مبتدا وخبر. طيب وفي هذا دليل على أن هذه المسألة تستثنى من القاعدة، وهي أن كل ضمير يكون تصديره هو فهو مستتر جواز إلا هذه المسألة، فإن ضمير مستتر وجوبا لأنه لا يحل محل الوصال. نعم وين على تقدير صحة اللغة هذه يجب أن نقول برجل أفضل من أبوه على تقدير برجل أبوه أفضل منه لأنه هو أفضل من أبيه

وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر الحجة. وقول الصحيح هذا ما ورد على الله ما رأيت ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر الحجة. هذا ما صحيح اللفظ الأمر الصالح، ولكن مع ذلك على التقدير من هذا اللفظ ينطبق في شروط ولا لا؟ أيام أحب صفة لأيام، وفاعلها الصوم فهو أجنبي من المفضل. لا فاعل نعم يمكن هذا لأن الحقيقة أن الصوم محفوظ وليس بحال، لكن مر علينا أن نكون تقييما وكان من المنفوذ نعم إلا أن كان يقول هذا أيضا شاذ ما عندك تعليق عليه. طيب شوف الآن كلام من هذا نعم إيه ماذا أترى إلى نهاية فائدة ويكون هذا أيضا في شيء من المجال الثاني وهو أنه صيغة من فعل مبني مجهول فإن بس أنه يكمل الأمثال عشان يقال نعم. وقول السؤال هل سبب في الغي مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا أقل به رب أتوه تقية وأخوة إلا ما وهم الظاهر الثانية إشارة إلى الحالة الثانية. طيب. إذا قول مالك وهو الظاهر يشمل الفاعل ونائب الفاعل ورفعه الظاهر، ولهذا ما قال ورفعه الفاعل ورفعه الظاهر نزعه، فيشمل ما إذا كان نائب الفاعل أو إذا كان فاعلاً.